السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وما زلت مع سورة النساء، ووصلنا إلى آيات المواريث، وأخذنا طرفا من علم المواريث، ووصلت في شرح المواريث بعد أن قسمنا وعرفنا أصحاب الفروض كم يأخذون وكيف نقسم عليهم. أريد أن أنتقل بعد أصحاب الفروض إلى أصحاب العصبات، ففي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى أشرح العصبات وكيف نورث بالتعصيب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذلل لنا ولكم الصعاب، وأن ييسر لنا ولكم الأسباب، وأن يفتح لنا ولكم الأبواب، إنه حليم كريم وهاب. العصبات مفردها عصبة، والإنسان الذي يرث بالتعصيب عند العلماء عليهم رحمة الله يقولون هو الشخص الذي لم يقدر له نصيب من جهة الشرع، يعني لم يقدر له مثلا ثلث، ولم يقدر له النصف، لم يقدر له السدس، الثمن، الثلثين، إلى غير ذلك. فقالوا هذا الذي يرث بالتعصيب يحوز على بقية المال، يأخذ بقية المال بعد إعطاء أصحاب الفروض الفروض التي فرضها لهم رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك علماء المواريث إذا تكلموا على العصبات يقولون صاحب العصبة هذا لم يقدر له نصيب محدد، لم يقدر له نصيب محدد، ولذلك إذا انفرد بالتركة أخذها كلها، وإن كان مع أصحاب الفروض أخذ الباقي بعض أصحاب الفروض. وإذا وزعت التركة على أصحاب الفروض ولم يبق شيء وهو موجود، يبقى لن يرث شيئا، يبقى ممكن يرث كل شيء إن لم يكن معه أصحاب الفروض، وممكن يأخذ الباقي إن كان معه أصحاب الفروض ولم تنفد التركة، وممكن لا يأخذ شيئا مطلقا إن كان أصحاب الفروض أخذوا كل المال. تعالوا بنا لنوضح هذه المسائل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أنت بتقول الرجل اللي بيرث بالتعصيب أو أنثى مع أخيها كما سيأتي، حينما يرثون بالتعصيب واحد ممكن يحوزون على كل التركة. طب اضرب لنا مثال كده إن فيه بيحوز على كل التركة. مات رجل وترك أب، الأب يرث بالتعصيب، أو مات رجل وترك ابنا، ماذا أصنع؟ أعطي كل التركة للأب، أعطي كل التركة للابن. مات رجل وترك أخا ملوش أي، لا له زوجة ولا له أولاد ولا له أب ولا أم، هو أخ شقيق، كل التركة ستعود إلى الأخ. مات وترك عما، وهو من العصبات. يبقى إذن أحيانا أصحاب العصبات يرثون كل التركة إن لم يكن معهم أصحاب فروض، هذه سهلة. وأحيانا يحوزون على كل التركة، أحيانا يكونوا بانفراد مع نفسه. لو عندي ابن وبنت فقط، هقول الاثنان الابن مع البنت، الأخ مع أخي، يحوزون على كل التركة، وهذا برضو بالتعصيب. وفرق بين التعصيب الأول الأب وحده والابن وحده والأخ وحده والعم وحده الذي يسمى التعصيب بالنفس كما سيأتي، وفرق بين الابن مع البنت فإنه يسمى عند العلماء بالتعصيب بالغير. يعني الأب لما أخذ الوحدة أو الابن وحده كان يسمى عند العلماء التعصيب بالنفس، ليه ما فيش حد بيقويه؟ ما هو التعصيب ده عباره عن ايه؟ شيء بيقوي شيء عشان يحوز على بقيه التركه، يحوز على التركه. فهنا ابن مع بنت، او ترك اخ شقيق مع اخت شقيق، هيحوزان على كل التركه، للذكر مثل حظ الانثيين، او اخ لاب مع اخت لاب يحوزان على كل التركه. يبقى اذا نحن نريد ان نقول ان احيانا في التعصيب بنعطي اصحاب التعصيب كل التركه ان لم يكن معهم اصحاب الفروض. طيب اثنين قال ياخذون الباقي، ياخذون اصحاب التعصيب ياخذون الباقي بعد اصحاب الفروض. هذه الثانيه. يعني ايه ياخذون الباقي بعد اصحاب الفروض؟ يعني انا لو عندي بنت وعندي اب، كيف ساورث في هذه المساله؟ ساعطي البنت النصف لانفرادها، طيب والاب ياخذ السدس لوجود الفرع الوارث، اين ساذهب ببقيه التركه؟ ما هو الاب من العصبات، صاحب فرض، احيانا يرث بالفرض فقط، واحيانا يرث بالتعصيب فقط، واحيانا يرث بالفرض وبالتعصيب الابوه. فهذا الاب كم سياخذ بعدما اخذ السدس لوجود الفرع الوارث؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألحقوا الفرائض بأهلها، أعطوا كل صاحب فرض فرضه. طب وبعدين؟ قال فما بقي فلأول رجل ذكر، أو فلأولى رجل ذكر. طب هو أولى رجل ذكر، فأقول الباقي بالتعصيب، أخذ الباقي بالتعصيب. يبقى هنا حاز بقية التركة بأي شيء؟ حاز بقية التركة بعد أصحاب الفروض، يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض. معايا بنت، معايا بنتان، مش بنت، معايا بنتان، ومعايا أم، ومعايا أخ شقيق. طيب البنتان أصحاب فرض؟ نعم، يأخذان الثلثين. طيب والأم لوجود الفرع الوارث هتأخذ السدس. طب والأخ الشقيق صاحب فرض؟ لا، ده بيرث بالتعصيب، بيرث بالتعصيب. ماذا أصنع؟ أعطيه الباقي بالتعصيب. يبقى إذن أحيانا أصحاب التعصيب يرثون كل التركة، وأحيانا يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض، أحيانا يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض. معايا أم ومعايا ابن، الأم كم ستأخذ؟ الأم لوجود الفرع الوارث تأخذ السدس. طب والابن؟ الباقي بالتعصيب. يبقى أخذ بالتعصيب بعد أصحاب الفروض. يبقى أحيانا إخواني وأخواتي يرث أصحاب التعصيب كل التركة إن لم يكن معهم أحد، وأحيانا يرثون الباقي بعض أصحاب الفروض. طيب وطارة أخرى، طارة أخرى إذا أردنا أن نورثهم، ثلاثة، لا يبقى لهم من التركة شيء، لا يبقى لهم من التركة شيء. يعني تخيلوا لو عندي مسألة فيها زوج وفيها بنتين وعندي أم وعندي أخ شقيق، إن أردت أن أورث في هذه المسألة ماذا أصنع؟ الزوج هيأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، لوجود البنتين. طب والبنتان؟ يأخذن الثلثين. طيب والأم؟ السدس لوجود الفرع الوارث. طيب الأخ الشقيق؟ الباقي بالتعصيب. هو في باقي اصلا؟ مفيش باقي. ازاي مفيش باقي؟ لو وحدنا المقامات على 12 هنشوف في باقي ولا لا. ده المساله دي فيها عول. 12 على 4 فيهم ال 3، 3 في 1 ب 3، 12 على 3 فيهم ال 4، 4 في 2 ب 8، 12 على 6 فيهم ال 2، 2 في 1 ب 2، 3 و 8 11، 11 و 2 13 على 12. دي المسألة دي فيها عول. لم يبقى شيء للأخ الشقيق الذي هو بيرث بالتعصيب، ما فيش حد حجبه، لكن التركة خلصت، التركة انتهت، فلن يرث شيئا. يبقى إذن أصحاب التعصيب أحيانا يحوزون على كل التركة، وأحيانا يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض، وأحيانا لا يبقى لهم شيء، وأحيانا لا يبقى لهم شيء. ليه؟ لأن كل التركة وزعت على أصحاب الفروض. وأنا سبق أن ذكرت شيئا، هو أننا لا نورث أحدا أي شيء إلا بعد أصحاب الفروض. أصحاب الفروض أولا، أصحاب الفروض. طيب إذا انتهينا من أصحاب الفروض ابدأ ورث العصبات. طيب انتهينا لا يوجد أصحاب فروض ولا عصبات، يبقى ذوي الأرحام، وسيأتي ميراث ذوي الأرحام. يبقى إذن بهذا الترتيب كما وضعه العلماء عليهم رحمة الله. تعالوا بنا لنتعرف على التعصيب أكثر، لأن التعصيب ينقسم إلى أقسام، ونعرف من هؤلاء وكيف يعصبون وما المسائل والأمثلة على ذلك. العلماء عليهم رحمة الله قالوا التعصيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أدي التعصيب. التعصيب ده بينقسم كم قسم؟ قالوا ثلاثة أقسام. هو في الأول لما جوهم قسموه قالوا في حاجة اسمها عصبة سببية، وعصبة اسمها عصبة نسبية أو نسبية. إيه هي العصبة السببية؟ العصبة السببية قصدوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. ما هذه غير موجودة الآن. ما المقصود بها؟ المقصود بها أن يكون هناك عبد أو تكون هناك أمان، فيعتقه الإنسان، يعتق العبد أو يعتق الأمان. أنت حر لوجه الله، أنت حرة لوجه الله. فهذا العبد ربنا يفتح عليه ويكون له عنده أموال وعنده تركة ثم يموت، أو هذه الأمة ربنا يفتح عليها ويوسع عليها ويكون عندها تركة وتموت، فهيرثها من؟ يرثها أهلها. طيب الرجل الذي كانت عنده أو المرأة التي كانت عنده، دول مش اعتقوهم لوجه الله؟ نعم اعتقوهم لوجه الله. فلا، الله يقول في القرآن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذه الأمة التي اعتقت تزوجت من رجل، وبعدما تزوجت رزقها الله سبحانه وتعالى ببنت وعندها ثروة، فماتت فتركت زوجها وتركت بنت وحيدة، وهناك الرجل المعتق إلا أعتقها لوجه الله. فهنا العلماء قالوا في أصحاب فروض لها، أعطوا صاحب أصحاب الفروض فروضهم. الزوج هيأخذ الربع لوجود الفرع الوارث اللي هو البنت، والبنت هتنفرد بالنصف. ثم ماذا؟ قالوا ويرث المعتق سواء كان رجل أو امرأة بالتعصيب. احنا قلنا ان التعصيب بيحوز على بقية التركة بعد اصحاب الفروض، يبقى الرجل المعتق هياخد الباقي بالتعصيب. ما هذا؟ ده هذا ليس قريبا له. نعم هذا الذي يسمى الارث بالولاء، الارث بالولاء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الحاكم وعند البيهقي، قال عليه الصلاة والسلام انما الولاء لحمة كلحمة النسب. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما الولاء لحمة كلحمة النسب. يبقى كأنه يلحقه صلى الله عليه وسلم بمسألة النسب. وأنا ذكرت لكم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكما أعتق عدنا عليه بعض أصحاب الفروض. لكن لو أصحاب الفروض أخذوا كل التركة خلاص ليس له شيء. طيب مات هذه الأمة، ماتت هذه الأمة أو مات هذا العبد ولا أحد من أهله، يبقى نعود بالتركة على من أعتقه سواء كان رجلا أو امرأة. ولها ترتيب عند العلماء معين، إن بيدخل بعد الرجل المعتق بيدخل معه بعد ذلك ترتيب عصباته هو، ويكونون عصبات بالنسبة للتي ماتت، وهذه غير موجودة الآن. فهذا الذي يسمى عند العلماء بالعصبة السببية. السببية هي عبارة عن إيه العصبة السببية؟ اعتاق العبد أو الأمة ويرث منهم هذا المعتق، هيرث منهم هذا المعتق كعصبة من عصباته بعد أصحاب الفروض، بعد أصحاب الفروض. وهذه غير موجودة الآن فلن أطيل فيها، إنما أريد أن أتكلم على العصبة النسبية. النسبية يعني اللي من جهة النسب، اللي من جهة النسب. هذه العصبة النسبية هي التي تنقسم ثلاثة أقسام، هي التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أول شيء يسمى عصبة بالنفس. القسم الثاني يسمى عصبة بالغير. الشيء الثالث يسمى عصبة مع الغير. هو في فرق بين كلمة بالغير بحرف الباء ومع الغير، مع كلمة مع. أيوة، يبقى عند العلماء العصبة النسبية تنقسم لعصبة بالنفس وعصب بالغير وعصب مع الغير. يعني ايه عصب بالنفس؟ بالنفس يعني قوى نفسه بنفسه. ما هو انتم ملاحظين حاجة، احنا بنقول ايه؟ الاب يرث بالتعصيب، يعني يعتبر ايه؟ عصبة. طب والابن؟ عصبة. والاخ الشقيق؟ عصبة. والاخ الاب؟ عصبة. والعم الشقيق؟ عصبة. عصبة دي انتم مش ملاحظين ان عصبة دي هي مفرد عصبات؟ اه، لكن هي نفسها الكلمة جمع برضو عصبة. اه ده اه، ما هو الواحد ده كأنه نزل منزلة الجماعة عند العلماء فأحرز كل التركة. طب لماذا يسمون بهذا الاسم؟ لأنهم هم الذين يزودون عن هذا الميت. يعني كان لما يحدث لك أي شيء أو يحدث لك أي شيء، من الذي يقف بجواركم؟ يقف الأب، يقف العم، يقف الأخ الشقيق، يقف الأخ لأب. آه، عصبات الإنسان هم الذين يزودون عنه ويدافعون عنه ويقفون. فآنذاك لما كانوا كذلك معه في أثناء الحياة كان لهم إرث بعد الوفاة، كان لهم إرث بعد الوفاة. فهناك عصبات تسمى بالنفس، عصبة بالنفس. يعني عصبة بالنفس يعني قوى نفسه بنفسه فحاز على التركة إن كان منفردا أو على بقية التركة إن كان مع أصحاب الفروض أو نحو ذلك. هذا يسمى عصبة بالنفس. وهناك جهات في العصبة مع النفس. يعني العصبة بالنفس البنوة أولا، البنوة أولا، أيوة، مقدمة على الأبوة. يعني الأبوة، منزلة الأبوة في العصبات تعتبر درجة تانية. الأبوة بعد البنوة، البنوة أولا وبعدين الأبوة وبعدين الأخوة وبعدين العمومة. لاحظوا إخواني هذه المسألة. يعني أنت بتقول البنوة قبل الأبوة، آه، طب هنجمعهم مع بعض، أبوة وبنوة، أهو أب وابن. هنعمل إيه؟ هنعطي الأب السدس لوجود الفرع الوارث. طب والباقي تعصيبا للابن. آه، أنتوا لاحظتم أن من الذي أخذ التعصيب؟ أخذ بالتعصيب الابن، لأن جهة البنوة هنا في المواريث أقوى من جهة الأبوة. لكن تنبهوا، نحن لا نتكلم على نكاح ولا على الولاية في النكاح، لأن في النكاح ولاية الأب مقدمة على ولاية الابن. فلو أن هناك امرأة أرادت أن تتزوج ولها ابن، مات زوجها مثلا أو طلقها زوجها ولها ابن ولها أب، لا يزوج الابن مع وجود الأبوة. لاحظوا ده في النكاح، ده في النكاح الأبوة مقدمة على البنوة في ولاية النكاح، لكن هنا في المواريث العكس، البنوة أولا ثم الأبوة. فلذلك لاحظتم حينما اجتمعت الأبوة مع البنوة أعطينا الأب كم؟ السدس. طب والباقي راح فين؟ للبنوة، للابن اللي موجود، سواء بقى كان ابنا 10 أبناء كيفما كان يأخذون الباقي بالتعصيب. يبقى الأبوة مقدمة على البنوة. طب والأبوة مقدمة على الأخوة. يعني أنا لو موجود معايا أب وأخ شقيق، الكل يعلم أن الإخوة لا يرثون شيئا أصلا مع الأبوة، فأنا ذاك الأخ الشقيق ده محجوب، وكل التركة للأب، كل التركة. فالأبوة تقدم على الأخوة، كما أن الأخوة تقدم على العمومة، كما أن الأخوة تقدم على العمومة. يعني لو معايا أخ شقيق ومعايا عم، العم ده محجوب والأخ الشقيق يأخذ كل التركة. آه، دي اسمها إيه؟ هذه تسمى عصبة بالنفس. يعني كل واحد منهم يعصب نفسه بنفسه ويحوذ على كل التركة إذا انفرد أو بقية التركة مع أصحاب الفروض. وتقدم هكذا بنوة أولا ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة ثم عمومة. هكذا تكون التي تسمى العصبة بالنفس. ولي أن أضرب عليها بعض الأمثلة قبل أن أشرح النوع الثاني. يعني لو قلت عندي مثلا، عندي أم وعندي مع الأم عندي جد وعندي ابن، فأنا ذاك كيف أورث؟ سأعطي الأم السدس لوجود الفرع الوارث، وسأعطي الجد كذلك السدس لوجود الفرع الوارث، وعندي الابن سيأخذ الباقي بالتعصيب. دي عصبة بإيه عند العلماء؟ هذه تسمى عصبة بالنفس، عصبة نفسه. مش لازم يكون ابن، ابنان، مش لازم ابنان، ثلاثة أربع أبناء، لا حرك، هذه تسمى عصبة بالنفس. عندي في مثلا عندي أم وعندي بنت وعندي أخوان شقيقان أو لأب، سأعطي الأم السدس لوجود الفرع الوارث، والبنت ستأخذ النصف لانفرادها، ثم الباقي تعصيبا للأخين الشقيقين أو للأخين لأب، الباقي بالتعصيب. هذه تسمى عصبة بالنفس. الواحد عصب نفسه بنفسه، قوى نفسه بنفسه، وحاز على بقية التركة بعض أصحاب الفروض. تعالوا بنا لنأخذ ما يسمى عند العلماء عليهم رحمة الله بالعصبة بالغير. يعني إيه كلمة العصبة بالغير؟ العصبة بالغير أخ مع أخته. يعني أخ مع أختي برضو، يعني بالغير ابن مع بنت. مش لازم ابن واحد مع بنت واحدة، لا، مجموعة أبناء مع بنات. يعني معايا خمس أبناء ماشي وخمس بنات، سيأخذون التركة بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هذه لا تسمى تعصيب، تعصيبا بالنفس. ليه؟ لأن الابن بيعصب البنت، الأبناء الذكور بيعصبوا البنات، فلما بيعصبوا البنات البنات تبقى هي كمان عصبات. فلذلك لا يسمى عصبة بالنفس، إنما تسمى عصبة بالغير. بالغير يعني تعصبت البنت بأخيها فأصبحت عصبة مش بنفسها، لا، بالغير، بغيرها، بغيرها هو أخوها. حينما تتعصب مثلا ابن الابن، يتعصب ابن الابن مع بنت الابن، سواء كان ابن الابن هذا أخا لها أو كان ابن عمها، ابن الابن. بس لازم خذوا بالكم، لابد من درجة واحدة، لابد أن يكون. يعني إيه درجة واحدة؟ يعني ما يجيش يكون عندي بنت ويكون عندي ابن ابن وأقول البنت مع ابن الابن يتعصبوا مع بعض ويأخذوا للذكر مثل حظ الإنسان. لا، غلط غلط. إنما لابد أن يكونوا في درجة واحدة، البنت هنا في درجة والابن في درجة تانية، ابن ابن أقل. فلذلك البنت هنا تأخذ النصف، لأن ده مش ليس أخا له، إنما ده ابن أخيها مثلا أو ابن عمها. فلذلك احنا بنقول ما ينفعش بهذا الشكل، ما ينفعش إن أنا أقول دول تعصيب مع بعض، إنما في درجة واحدة، ابن ابن أو مع بنت ابن، ماشي، ما فيش مشكلة. ابن ابن ابن مع بنت ابن ابن، ماشي، درجة واحدة، عصبهم مع بعض، ابن مع بنت، مفيش مشكلة، عصبهم مع بعض، ابن مع بنت ابن، لا، ما ينفعش يتعصبوا مع بعض، لأن الدرجة مختلفة. يبقى بعصب الابن مع البنت أو الأبناء مع البنات بشرط أن يكونوا في درجة واحدة، وهذا الذي يسمى عند العلماء بالتعصيب بالغير. ومش لازم ابن وبنت فقط، لا، ممكن أخ شقيق، أخ شقيق مع أخت شقيقة، أخ شقيق مع أخت شقيقة، يتعصبوا مع بعض، كما قال الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة النساء: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يتعصبوا مع بعض الاثنين، الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، وحازوا على وهذه. وأصبحت الأخت الشقيقة عصبة بأخيها الشقيق، فدخلوا في التعصيب، فلا يسمى تعصيبا بالنفس، إنما يسمى تعصيبا بالغير. أخي مع أختي، أخ شقيق مع أختي شقيق. يعني أنا لو معايا أم ومعايا أخ شقيق ومعايا أخت شقيق، هدي على طول الأم السدس لوجود أكثر من أخ. معايا أخ وأخته نزلت للسدس، طب والباقي؟ الباقي بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. ده اسمه إيه ده؟ اسمه تعصيب بالغير. هذا يسمى بالتعصيب بالغير، أخ شقيق مع أخت شقيقة. ومش لازم ابن وبنت وأخ شقيق وأخت شقيقة بس، لا، ممكن يبقى أخ الأب وأخت الأب، مفيش مشكلة. اخ الاب واخت الاب. ايوه يعني انا لو معايا بنت ومعايا اخ لاب ومعايا اخت لاب، هدي البنت النصف لانفرادها. طب وبقيه التركه، بقيه التركه الاخ لاب مع الاخت الاب يتعصبوا سويا، وللذكر مثل حظ الانثيين. ده اسمه تعصيب. ايه ده؟ يسمى تعصيبا بالغير. يبقى انتم ملاحظين حاجه، ان التعصيب بالغير ما بيبقاش واحد واحده لوحده، انما بيبقى ابن مع بنت بس يكونوا في درجه واحده، اخ شقيق مع اخت شقيقه، اخ الاب مع اخت الاب. طب ينفع اخ الام مع اخت الام؟ لا، الاخوه لام والاخوات لام ما بيرثوش بالتعصيب، دول مش من العصبات، لان العصبات من جهه الذكور اشقاء او لاب، اشقاء او لاب. يبقى هذا الذي يسمى عند العلماء بالتعصيب بالغير، هذا تعصيب يسمى تعصيبا بالغير. ابن مع بنت، اخ شقيق مع اخت شقيقه، اخ الاب مع اخت لاب، آنذاك بعد أصحاب الفروض إذا انفردوا بكل التركة أخذوا كل التركة. يعني معايا مات رجل أو ماتت امرأة وتركت أو وترك أخا شقيقا وأختا شقيقة فقط، التركة كلها له، للذكر مثل حظ الأنثيين. فلما انفردوا أخذوا كل التركة، لو وجد معهم أصحاب الفروض يحوزون على الباقي بعد أصحاب، بعد أصحاب الفروض. عندي زوج وأب وأم وابن وبنت، الزوج الربع والأب السدس والأم السدس، والباقي بالتعصيب بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، وده اسمه التعصيب بالغير، التعصيب بالغير. لو رفعنا نفس المسألة بس شلنا الأب وقلنا زوج وعندي غير الزوج، عندي زوج وعندي أم، وبدل الابن والبنت عندي أخ لأب وأخت لأب، هدي الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وعندي الأم هتأخذ السدس، والباقي بالتعصيب للأخ لأب والأخت لأب، أو الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا الذي يسمى عندهم بالتعصيب بالغير. سهل جدا التعصيب بالغير، أخ مع أخت. يبقى إذن التعصيب بالنفس، الواحد بياخذ الباقي بنفسه، ياخذ الباقي بنفسه. والبنوة اولا، بعد البنوة عندي ابوة، بعد الابوة عندي اخوة، بعد الاخوة عندي عمومة. طيب بالنسبة للعصبة بالغير، عندي ابن مع بنت، او اخ شقيق مع اخت شقيقة، او اخ لاب مع اخت لاب. يعني الاخت مع اخيها تتعصب باخيها، ويحوزون على بقية التركة بعض أصحاب الفروض إن وجد أصحاب فروض. وبعدين عندي بقى حاجة اسمها عصبة مع الغير، مش بالغير، لا مع الغير. مع الغير دي بقى يعني أنثى مع أنثى. إيه كلمة أنثى مع أنثى دي بقى؟ يعني لها حالتين. لها كم حالة؟ لها حالتين. الأولى هي البنت أو بنت الابن مع مين؟ مع الأخت الشقيقة، مع الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة تتعصب مع البنت، الأخت الشقيقة تتعصب مع بنت الابن، وآنذاك لما تتعصب تحوز على بقية التركة. خدوا بالكم من المسائل دي، عندي بنت أو بنت ابن وعندي أخت شقيقة، البنت لانفرادها تأخذ النصف. طب الأخت الشقيقة معها، الأخت الشقيقة تتعصب مع البنت فتصبح الأخت الشقيقة في قوة أخيها، في قوة أخيها. يعني في قوة أخيها الشقيق، ولو وجد أخ شقيق كان هيعمل هنا في المسألة، هيأخذ بقية التركة. يبقى الأخت الشقيقة مع البنت تتعصب وتحوز على الباقي بالتعصيب، وهذا. طب ما تشتركش مع البنت في الباقي ده اللي بالتعصيب؟ لا، ده هي بس. وهذا الذي يسمى عصبة مع الغير، لأن التعصيب كان بأنثى مع أنثى. طب بنت ابن وأخت شقيقة، عند بنت الابن هتأخذ النصف، والأخت الشقيقة هتتعصب مع بنت الابن وتحوز على الباقي بالتعصيب، وهذا قوله. وإن كان الحديث فيه كلام، إلا أن هذا الحكم متفق عليه بين العلماء، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟ بخير والله الحمد لله. الله يبارك فيك، ربنا يفتح عليك يا رب ويسددك. امين يا رب. معلش انا عاوز اتصل على صدر حضرتك ليا بس يعني. اتفضل. انا عندي زوج نسيبي نفسه، بس هو جنب مين بس مش عارف يتكلم يعني، بس انا عارف المسألة. وقع في في في يمين الطلاق، في اول يمين معلق، ومراته ما خرجتش من البيت، ويكفر بصيام 3 ايام. قال ايه يعني؟ قال لها ايه؟ قال لها في اليمين الاولاني، قال لها ان خرجت للمكان الفلاني تبقى ايه؟ طالق. فخرجت. لا حول ولا قوة. فخرجت. فلما خرجت يعني هو استفتى، قالوا له ايه يا تطعم 10 مساكين يا صوم 3 ايام، فصوم 3 ايام. ده اول يمين. ثاني يمين. وكان ناوي ايه؟ كان ناوي ايه؟ لا ما كانش في نيته حاجه، ما كان في نيته ان يمنعها من الخروج بس يعني. نعم. يعني تهديد بس. نعم. ده اول يمين. ثاني يمين كان يعني في غضب شديد يعني، كان عنده ولد وكده، وبعدين زي ما تقول وقع عليه اللوح ازاز وبزق عليها الباب وكده، فزي ما تقول رمى عليها اليمين صريح. ده اول يمين صريح. برضك تاني يمين برضك كان في غضب صريح، وتالت يمين غضب صريح برضك. لا انت ايه ده يعني عندي يمين معلق وبعدين عندي يمين صريح انت طالق، صح كده؟ وبعدين يمين تاني انت طالق. ما هم الاولاني يا شيخ علاء الاولاني معلق. معلق دي انا مش عايزك انت تقول معلق. ماشي، بعد المعلق في واحد صريح. مظبوط. وبعدين واحد تاني صريح. تمام. وبعدين واحد تالت صريح. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة. طب يعني طب انا هقول هل اليمين يحتاج الى نية يا شيخ علاء؟ اليمين الصريح عند جمهور العلماء لا يفتقر الى النية، اذا قال لها انت طالق. انت طالق عند جمهور العلماء تقع طلقة. تقع طلق. ده قضاء وقانونا وكل شيء. عند جمهور العلماء. وكلمة اليمين المعلق، يا جماعة اليمين المعلق ينبغي ألا نستهين به. إن خرجت من البيت فأنت طالق، الأئمة الأربعة على إن إن خرجت تبقى طالق. إن خرجت تبقى الأئمة الأربعة. إن كنا أحيانا بنيجي نفتي الناس في اليمين المعلق على نيته، ونقول له إن كنت ناويا للطلاق وقعت، وإن كنت ناويا التهديد أو نحو ذلك فكفارة يمين، كما أخذ القانون المصري بكلام لبعض أهل العلم من الحنابلة ومنهم ابن تيمية ونحو ذلك. الكلام ده مش معناه إن أنت تستهين في اليمين المعلق، ده الأئمة الأربعة بيوقعوه. طيب ماشي، أنا عندي يمين معلق وبعدين عندي ثلاثة، وأي واحد يقول إيه؟ يقول انا طلقت في حاله غضب. قال لها طب هو في واحد بيضحك يعني هيقول لها ها ها ها انت طالق؟ لا ما انا فاهم، بس يعني في قاعده فقهيه، يعني قاعده فقهيه لا طلاق مع اغلاق يعني. ما هو لا طلاق في اغلاق يعني ايه؟ يعني العقل مغلق. مغلق يعني ايه؟ يعني بعد ما يهدأ عنه الغضب نقول له انت قلت ايه؟ يقول انا مش فاكر. يا عم ده انت طلقت. يقول لا انا ما طلقتش. لذلك علماؤنا قسموا الغضب إلى ثلاثة أقسام. قالوا الغضب إن كان يسيرا وقعت به الطلق في أثناء الطلق. الغضب إن كان شديدا حتى أغلق العقل لدرجة إنه وصل حالة كحالة السكران، بعد ما طلق هدأ، أنت قلت كذا وكذا، قال والله ما أنا فاكر. بنيجي نسأله أنت طلقت؟ بيقولوا لك كده أنت مش متذكر؟ لا مش متذكر. مش هيقع معاه؟ طب في غضب متوسط، لا هو قليل ولا هو بالشديد الذي أغلق العقل. هذا محل النزاع بين أهل العلم عليهم رحمة الله. فهناك من لم يوقع هذا الطلاق، وهناك من أوقعه. ليه الإنسان يبقى يعيش مع زوجته ومع أهله عياذا بالله سبحانه وتعالى؟ أنا مستني فتوى تقول لي إيه؟ مستني فتوى تقول لي حلال، تقول لك إيه ده كان غضبان يا عم، ما فيهوش حاجة يا عم، كفر عن يمينك، اطعم 10 مساكين، اطعم. والله العظيم كل من عاش في حرام لن يسعد. يا جماعة أنتم استحللتم النساء بكلمة، زوجتك ابنتي أو موكلتي، قلت قبلت، الكلمة دي بنتحاسب عليها. واحد الان عايز يطلع ميكروباص علي الطلاق ما انا راكب، علي الطلاق ما انا نازل، تبقى مراتي طارق مني، تبقى محرمه عليا زي امي واختي. ليه يا عمي ليه غضبتني يا عم الشيخ؟ يا عم ربنا سبحانه وتعالى اعطاك عقلا، قود البيت وكن رجلا مسيطرا على البيت. ما تسيطرش على البيت، طب ما انت قلت ايه؟ ان خرجت تبقى طالق، وخرجت وخرجت مين اللي هيسال الان؟ مين اللي هيلف الان؟ ما هو انت حل مشاكلك. الطلاق جعله الله سبحانه وتعالى حلا في البيوت، لم يجعله رب العالمين مشكلة للبيوت. الآن الطلاق في عصرنا مشكلة، إزاي نحل الألفاظ دي؟ إزاي نتكلم في الألفاظ دي؟ نقول إيه؟ نفتيهم بأنه رأي؟ وإحنا بقى مش هننقي على أراء للعلماء، طب ما ناخد بالقول اللي قال ما توقعش، وناخد بالقول اللي بيقول ما توقعش. تتبع رخص العلماء لا يجوز، تتبع رخص العلماء لا يجوز. هذا الأخ يخرج مباشرة على دار الإفتاء ويحكي ما حدث هو وزوجته، ويتقي الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في ألفاظه. المسألة خطيرة فوق ما تتخيل. يعني من العلماء من يقول هذه المرأة الآن تحرم عليك، تحرم عليك، طالما طبعا أنا كنت غضبان، مش كنت عارف بتقول إيه؟ ما شهيد عليك رب العالمين يسمع قولك ويعلم ما في قلبك. ليه نعمل كده؟ ينبغي علينا أن نحل مشاكلنا بعيدا عن الطلاق. ده آخر حاجة، آخر حاجة، يعني خلاص استحالة العشرة بيني وبين هذه المرأة أنا ذاك أطلق، لكن مش مع أي شيء. الطعام ما فيهوش ملح كويس يبقى فيه طلاق، الهدوم ما اتكوتش يبقى فيه طلاق. وإنتي برضو يا أختي بعض الأخوات هداهن الله، طلقني طلقني طلقني. طب وبعدين لما أقولك أنت طالق؟ اخ من الاخوه بيقول جاي تعبان من العمل عايز انام، تقول لي طلقني يا بنت الحلال طلقني. بيقول لي في البدايه بتسالني انت تعبان في حاجه؟ قلت لها لا مفيش حاجه، بس تعبان شويه سيبيني انام. لا قول لي في ايه يا بنت الحلال عايز انام. لا قول لي في ايه دلوقتي، بتفكر في حد؟ يا بنتي مفيش حد، عندي مشكله. لا انت مش عايز تكلمني ليه؟ لو سمحت سيبيني دلوقتي، انت ما بتحبنيش، انت مش عايزني، طالما مش عايزني طلقني. يا بنتي اسكتي طلقني. قال لها انت طالق، عيطت بقى نعمل ايه؟ تعب ما انت اللي زهقتيه، وهو كمان يعني هو غلطان وانت غلطانه، ليه كده؟ طلقني طلقني طلقني. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايما امراه، ايما امراه، ايما امراه طلبت الطلاق من زوجها من غير ما باس فحرام عليها رائحه الجنه. فينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في مسائل الطلاق. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟ خير والله الحمد لله. لو سمحت أقول لك بس سؤال يعني تفيدني فيه الله يكرمك. اتفضل. أنا لي أخي شقيق. نعم. والدتي رحمة الله عليها تزوجت من رجل آخر يعني. نعم. وخلفت منه ثلاث أولاد وبنت. نعم. فوالدتي سابت اللي هي الشقه ديت، كان زوجها يعني لا بيصرف عليها ولا كده، اللي هو ابو اولادها يعني اللي هم كده يعني. فقعد فتره يجي 15 سنه كده ما يصرفش عليهم. نعم. وكانت والدتي هي اللي شغاله وكده، وهي اللي اشترت الشقه ديت. فلما توفت رحمه الله عليها، الفلوس اللي طلعت في الشقه لما بعناها اديت لاخواتي دولت الربع بتاع ابوهم لانه كان لسه عايش، وحقهم في الشقه، وخدت انا واخويا حق اللي هو الشرعي. نعم. فأمي لها يعني أبوها ليه شقة وليه بيت. اديتيهم حقهم ازاي يعني؟ اديتيهم الربع بتاع أبوهم صح؟ وإيه تاني؟ واديتهم حقهم في الشقة اللي هو ميراثهم العادي للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فجدي ليه شقة مثلا وليه بيت تاني، فهل أدي لزوج أمي ده كل ما يطلع لأمي ورث أدي له الربع فيه؟ لأمك كل ما يطلع لأمك ورث؟ الورث ده من مين يا أختي؟ من أبوها. أبوها ده توفي بعدها؟ لا قبلها بكتير. يعني هو توفي قبلها؟ أيوه. إن كان توفي قبلها فهذا يدخل في تركتها هي، ويوزع كتوزيع التركة تماما بتمام. معلش فصل لي يا شيخ. يعني الزوج يأخذ منه الربع، وبقية الأولاد أنت وأخوك والثلاثة إخوة اللي موجودين لأولادها من هذا الرجل للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني كل ما يطلع لها ورث ياخد هو الربع فيه؟ إن كان هذا الورث من شخص مات قبلها. إن كان هذا الإرث من شخص مات قبلها. أي نعم. يعني أنا كده ما عملتش غلط لما اديتهم الربع في الشقة اللي والدتي اشتريتها من فلوسها؟ لا طبعا. وأي حاجة تطلع لها تاني من ورثها هي ياخد هو في الربع؟ أيوة نعم. طيب أنا دلوقتي الزوج ده زوج أمي ليه أولاد وزوجة تانية؟ نعم. هل أنا أقعد أدور عليهم ولا أدي الربع بتاعهم بتاع زوج أمي ده لأولادها وهم يتصرفوا ولا إيه؟ اديه لأولادها وتقولي ده نصيب أبيكم وهذا نصيبكم. أنا عارفة أن إخواتي دول معلش مش مظبوطين. إن كانوا لن يعطوه يبقى جعلي المال معك إلى أن تعرفي مكان هذا الزوج. طب أنا أعرفهم، أعرف المكان، بس مفيش صلة بيني وبينهم. أرسلي أي أحد بحقهم، يعني لازم يوصل له. أيوة نعم، دي أمانة. نعم، جزاك الله خير. وإياك. الله يكرمك. الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب أعود للكلام. كنت أتكلم على التعصيب بقى مع الغير مش بالغير، ومع الغير يعني أنثى مع أنثى، وأنثى مع أنثى مش أي أنثى مع أي أنثى، لا، الأخوات الشقيقات مع البنات أو بنات البنات، مش لازم تبقى أخت واحدة، يعني الأخت الشقيقة الواحدة مع البنت، البنت حذت على النصف والأخت الشقيقة خذت الباقي بالتعصيب، مع بنت الابن، بنت الابن أخذت النصف وهي أخذت الباقي بالتعصيب، مش لازم بنت واحدة، يعني ممكن يبقوا كده بنات خمسة بقى ستة بنات وأخت شقيقة، أو مش أخت شقيقة، أخوات شقيقات، أخوات شقيقات. أنا ذاك اجعلنا نابد أن نجعل الأخوات مع البنات عصبة، البنتان يحزن على الثلثين. طيب أو بنات خمس بنات يأخذنا الثلثين. طب والأخوات الشقيقات الباقي بالتعصيب، سواء كنا بنات أو بنات ابن، يبقى تتعصب الأخت الشقيقة الواحدة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنات الابن، ويحزن على الباقي بالتعصيب، وهذا الذي يسمى بعصبة مع الغير، وتصبح الأخت الشقيقة آنذاك في قوة أخيها. يعني إيه في قوة أخيها؟ يعني في قوة أخيها الشقيق. يعني إيه برضو؟ يعني إيه؟ عندي بنت وعندي بنت ابن وعندي أخت شقيقة وعندي أخ الأب، أحل المسألة دي إزاي؟ طب البنت هتاخد النصف لانفرادها، طب وبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وبعدين الأخت الشقيقة تتعصب مع البنت فتحوز على الباقي بالتعصيب، وتكون في قوة أخيها الشقيق فتحجب الأخ الأب محجوب. قال له الأخ لأب ذكر والأخت الشقيقة أنثى. نعم، لأن الأخت الشقيقة لما تعصبت بتصبح في قوة أخيها، فأخوها هو مين؟ الأخ الشقيق. طب الأخ الأب بيرث شيئا مع الأخ الشقيق؟ الجواب لا، الإخوة الأشقاء تحجب الإخوة لأب. لو معايا 100 أخ لأب وأخ شقيق واحد، سيأخذ الأخ الشقيق كل التركة، كل التركة. يبقى هذه الحالة الأولى من التعصيب مع الغير، أن تجتمع الأخت الواحدة الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع بنت أو أكثر أو بنات ابن أو أكثر، ويحزن على الباقي بالتعصيب، وتصبح الأخت الشقيقة في قوة أخيها الشقيق، فإن وجد أخ لأب فإنها تحجبه. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا شيخ علاء. فضل الله. استأذن حضرتك، أنا عندي مشكلة كبيرة ومش عايزة أطرحها في التلفزيون. نعم. وعايزة حضرتك تديني رقم أكلم فيه حضرتك النهاردة، ضروري ضروري ضروري. يعني نعم. حضرتك تقول لي على ميعاد، أكيد حضرتك بإذن الله يديك طول العمر ترد عليا فيه. بعد الظهر اتصلي علي مباشرة. بعد الظهر اتصلي علي، والإخوة إن شاء الله يعطيك الرقم في غرف التحكم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. الله يكرم. بعد اذن حضرتك كنت عايز اسال في واحد مسافر بره مصر بقاله دلوقتي 26 سنه. نعم. هاجر زوجته يعني واولاده، ما نعرفش عنه حاجه خالص كنا، فعايز اعرف هو دلوقتي هيرجع، يعني لما يرجع هو ليه حق على اولاده؟ وغير كده يعني هو حرام لو قعد يعني مع زوجته او كده؟ لا، ليس حراما، وعقد النكاح باق حتى لو جلس 26 سنه، ولا شك أنه يعني قصر في حقها وفي حقوق أولاده، كذلك أيضا أولاده، هو له حق على أولاده وله حق على امرأته. حضرتك احنا يعني كأننا ما نعرفوش هيبقى حقه إيه يعني علينا؟ هو أب لكم، أب للأولاد وزوج للزوجة، وقد قصر. وإذا قصر هو في الواجبات والحقوق التي عليه لا نقصر نحن فيما أوجبه الله علينا. فحق على أولاده البر، وحق على زوجته الطاعة، والعقد باقي. نعم، شكرا. الله يكرمك وإياك. الله يكرمك. أعود للكلام إن الحالة الثانية في التعصيب مع الغير أن يجتمع مع البنت أو بنت الابن، برضه بنت الابن، الأخت مع الأخت لأب أو الأخوات لأب. يعني مرة كانت مع الأخت الشقيقة ومرة مع الأخوات لأب. الذي حدث مع الأخت الشقيقة يحدث مع الأخت لأب. يعني لو معايا بنت ومعايا أخ ومعايا أخت لأب، سأعطي البنت النصف والأخت لأب هتأخذ الباقي بالتعصيب. مش لازم بنت واحدة، معايا بنات ومعايا أخوات لأب، البنات سيأخذن الثلثين والأخوات لأب الباقي بالتعصيب. تتعصب الأخوات لأب مع البنات وتكون في قوة أخيها لأب فتأخذ الباقي. طيب لكن معايا بنات ومعايا أخوات لأب ومعايا أخ لأب، يبقى أنا ذاك البنات هياخدوا التلتين والأخوات لأب مع الأخ لأب، ده اسمه عصبة بالغير، لأنه مع أخيها سيأخذون بقية التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن أنا بتكلم على أنثى مع أنثى، سواء كانت أخت لأب وحدها أو أخوات لأب. لو أخت لأب أو أخوات لأب يتعصبنا مع البنت الواحدة أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن، وتحوز على الباقي بالتعصيب. مثال ذلك من ضمن الأمثلة، لو قلنا مثلا عندي بنت ابن ومعايا أختان لأب، بنت الابن تحوز على نصف التركة، طب والأختان لأب يتعصبن مع بنت الابن ويحزن على الباقي بالتعصيب. طب معايا بنات ابن ومعايا أخت لأب، بنات الابن هيأخذن الثلثين والأخت لأب تتعصب مع البنات، يبقى تحزن على الباقي بالتعصيب. يبقى إذن التعصيب بالنفس يكون الشخص وحده، ويكون من الذكور البنوة الأبوة، البنوة الأبوة، الأخوة العمومة. التعصيب بالغير بتكون أخت مع أخيها، ابن مع بنت، أخت شقيقة مع أخ شقيق، أخت لأب مع أخ الأب. أما التعصيب مع الغير أنثى مع أنثى، وهي الأخوات مع البنات، سواء الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب واحدة أو انفردت مع البنت أو بنات الابن. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ علاء، في توفي زوج وترك ولد وبنتين. نعم. وجهز البنت الكبيرة بمال كان شايله في بنك إسلامي. نعم. وترك للبنت القاصر مبلغ من المال. هل البنت الكبيرة أقل من البنت اللي تزوجت؟ نعم. هل البنت الكبيرة أن ترث في هذا المال؟ الجواب إن هذه تكون وصية وينبغي أن يؤخذ إذنها، فإن وافقت بها ونعمت. لا، هي عايزة ترث. إيه؟ هي عايزة ترث. إن كان الأمر كذلك يبقى هترث. ولم يترك شيء للولد وهو راضي بذلك. لا، يبقى هترث وستأخذ نصيبها. موجود معايا ابن واحد وبنتين، والبنت الكبيرة هو كان جهزها وترك شيء للبنت الصغيرة، لكن إلى الآن لم تتزوج أصلا، بس وهبه لها في حياته المبلغ ده، وهل زي ما شلت دي أشيل دي؟ أيوة، أنا مع حضرتك، حتى لو وهب في الحياة ينبغي أن يعدل بين الجميع. فأنا ذاك البنت الكبرى تريد نصيبها، هي زوجته موجودة؟ موجود. طيب عنده أب وأم؟ لا. طيب الزوجة دي هتأخذ من المبلغ ده الثمن، عايزة تتنازل للبنت القصر تتنازل، وبعدين للذكر مثل حظ الأنثيين، البنت الصغيرة هتأخذ، الكبيرة تأخذ نصيبها، والبنت القاصرة هتأخذ نصيبها ونصيب أخيها اللي هو الابن لأنه تنازل لها ووافق على ذلك. أوه. نعم. وعلى الأب ذنب يعني عشان ما تركش للولد حاجة يعني ولا إيه؟ ما خلاص هو موافق رضي بذلك. هو راضي. طالما راضي خلاص يا أخي. جزاك الله خير. الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله وبياك يا شيخ حلاء. الله يحييك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. دعواتك يا شيخ حلاء في خلوات. معذرة يعني أكلمك باللغة العامية عشان ما عندي مشكلة. اتفضل. يعني أسأل حضرتك يعني فيها. نعم. بشكل موجز إن شاء الله. حضرتك إن الوقت يعني عايشة في بيت عيلة ومشاكل، هم كده يعني من نفسهم متضايقين مني، أنا بعملهم لما يرضي الله لوجهي، أنا مش عايزة منهم جزاء ولا شكر ولا عايزة منهم أي حاجة، لكن هم بص معاملتهم بيأثر على زوجي وخلوا زوجي ومعاملته ليه وحشة، فأنا بتنرفز عليه وبعلي صوتي عليه وقعد أقول له أنت أصلا مش عارف تحكم، أنت مش عارف تعمل لنا حاجة، فأنا مش عارف، أنا مش عارف ومش عايزة أبقى ناشز، وساعات بتضايق وممكن أشكل حد من صحابي، فخايفة ليكون دي غيبة يعني. حضرتك ربنا يخليك، الله يبارك لك، يعني قول لي إيه اللي أنا مطلوب إن أنا أعمله، ودعواتك يا شيخ ربنا يديك العافية. الله يشفيك. ربنا يجازيك يا شيخ كل خير. والموضوع ده مأثر عليا في عبادتي لله. ولا شك إن المطلوب من حضرتك الصبر وألا تتعاملي بهذه الصورة، لأنك كده ممكن تدخل الشيطان عليه وتفتحي بابا من أبواب الشيطان عليه فيفعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. أنا أريد منك الصبر وأن تسمعي لقول رب العالمين سبحانه وتعالى، ادفع بالتي هي أحسن، مش بالحسن فقط، لا بالتي هي أحسن، أحسن كلمة، أحسن فعل، تعاملي مع المسيء إليك مش بالحسن، لا بالأحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأذكرك بقول ربنا سبحانه وتعالى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأذكرك بقول الله سبحانه وتعالى، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وعلمي أن نهاية الصبر حلوة، قال تعالى، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بل قال جل جلاله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. بص يا شيخنا، جزاك الله خير. أولا هو أنا الأول كان ليا سؤال في الميراث، بس نعم. أنا لما سمعت إجابة حضرتك دلوقتي ليا تعليق على حضرتك، قلت ممكن. اتفضلي. إيه، اللهم صل على سيدنا محمد. حضرتك البني آدم مهما كان برضو بيبقى ليه طاقة وبيبقى ليه صبر، وبعدين لو أنا عندي ناس واكلين حقوق بنتي وفي نفس الوقت ناكرين حاجات كتير أنا جايباها وعامل لنا مشاكل، ومهما نبقى كويسين معاهم يعني مش شايفين حاجة كويسة حتى تخلينا نقدر ننسى، نتصرف إزاي؟ أنا قلت لحضرتك تتصرفي إزاي، مش من كلامي أنا، من كلام ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام كم أوذي، لقيت رجل للنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله إن هو كان مع أهله يصلهم ويقطعوه ويعطيهم وينكرون ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له إن كان الأمر كما تقول فإنما تسفهم المل، كأنك بتجيب الرماد وتجعله في أفواههم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ماذا يصنع الإنسان. يا أخت، إحنا في الدنيا دي، نحن في هذه الدنيا مختبرون، أنت مبتلى وأنا مبتلى وغيرنا مبتلى، إخوة وأخوات، وينبغي علينا ألا نعامل السيئة بالسيئة، بل ينبغي علينا أن نظهر الأخلاق الحسنة، ولنعلم أن صبرنا على السيئة ودفعنا بالحسنة هو العلاج، وهو الذي سيأتينا بالأجر إن شاء الله تعالى. مشاكل الناس وبعد الناس عن مسألة الأخلاق ونحو هذا مما يؤثر ولا شك، يعني بعض الناس بالفعل مظلوم ومكبوت وفيه ما فيه، يحسن إلى الناس ويسيئون إليه، يضحك في وجوههم وهم يغدرون به، يكون أمينا معهم وهم يخونونه، لا شك أنه بشر ولا شك أنه يتأثر، لكن القوي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بالسرعة، وإنما الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. كيف أتحكم في زمام نفسي؟ كيف أتحكم في زمام نفسي؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. حينما يكون الإنسان أميرا للمؤمنين، أميرا للمؤمنين، ويمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ورجل نائم في الطريق فضرب رجله، فلما ضرب رجله قام هذا النائم، ماذا يقول لأمير المؤمنين؟ الثاني ضرب رجله رغما عنه، قال له أعمى أنت؟ وأنت أعمى ما بتشوفش؟ هذه لو قيلت مش لأمير المؤمنين، إنما لو قيلت لأدنى وأدنى وأدنى من هذا المنصب لربما قامت الدنيا ولم تقعد. أعمى أنت؟ فنظر إليه عمر بن عبد العزيز وقال له لا، ثم انصرف. فقالوا يسبك يا أمير المؤمنين، قال لا، الرجل سألني أعمى أنت؟ قلت له لا. أنت أعمى؟ أنا قلت له أنا مش أعمى. شوفوا كيف يتعامل مثل هؤلاء الأشخاص، ولا يثورون مع الشيطان ولا مع نزغات الشيطان. إن أهم شيء لإبليس بعد الكفر ونحو ذلك هو أن يحرش بالناس وأن يوقع هؤلاء في هؤلاء. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فتحملي سوء أخلاقي وسوء أخلاق من يتعامل معك، وردي ذلك بحسن الخلق، وإن شاء الله ستجدين ثمار هذا، ستجدين ثمار هذا كما علمنا ربنا وعلمنا نبينا عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا يا إخواني وأخواتي الذي يسمى التعصيب، سواء كان التعصيب السببي أو التعصيب النسبي. فالتعصيب النسبي سواء كان التعصيب بالنفس أو بالغير أو مع الغير. سريعا، هناك توريث يسمى توريث ذوي الأرحام. توريث ذوي الأرحام يعني انتهينا من أصحاب الفروض، انتهينا من العصبات، ندخل إلى ميراث ذوي الأرحام. يعني إيه كلمة ذو رحم؟ ذو رحم، ذو رحم يعني ذو قرابة، يعني صاحب قرابة مطلقا. لكن إيه معناه هنا في المواريث؟ إيه معنى ذوي الأرحام؟ ذوي الأرحام معناها الشخص سواء رجل أو امرأة الذي ليس من أصحاب الفروض ولا العصبات. يعني لا هو من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات، مثل أولاد البنات. يعني معايا بنت البنت دي منين؟ لا هي من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات. معايا مثلا من ضمن بنت البنت معايا بنت أخت شقيق، أنثى بنت أخت شقيق، أو ابن أخت شقيق. يبقى أنت عايز تقول إيه؟ أريد أن أقول إن ذوي الأرحام هم الذين ليسوا من أصحاب الفروض وليسوا كذلك لهم من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات. هؤلاء الذين يسمون بذوي الايه؟ بذوي الارحام، مثل بنات او اولاد البنت. عموما اولاد البنت يعني عندي ابن، ادي بنت، لو عندي ليها بنت او عندي ليها ابن دول من ذوي الارحام، اولاد البنات بنت بنت او ابن بنت. اولاد الاخت الشقيقه، اولاد الاخت الشقيق من ذوي الارحام سواء كان ابن اخت شقيقه او بنت اخت شقيقه. الأنثى من الأخ الشقيق، الأخ الشقيق الأنثى منه، لأن الابن منه عصبة يعني بنت أخ شقيق. الأخوال، الخالات، الأخوال والخالات دول من ذوي الأرحام. الجد الرحمي، مش الجد العصبي اللي هو أب الأب، لا، الجد الرحمي اللي فيه أنثى في المنتصف يعني أب أم. أب أم أو حتى أب أب أم، طالما بيدلي بأم أو عندي أب أم أب، يعني أبي له أم، أمه لها أب، هذا يسمى جد رحمي. فهذا ليس من أصحاب الفروض وليس من أصحاب العصبات، إنما هذا عند العلماء يسمى من ذوي الأرحام، يسمى من ذوي الأرحام. كيف نورث ذوي الأرحام؟ وهل لهم ميراث أم ليس لهم ميراث؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله في مسألة ذوي الأرحام. خذوا بالكم بقى، العلماء اتجهوا اتجاهين في مسألة ميراث ذوي الأرحام. الاتجاه الأول بيتزعموا المالكية ويتزعموا الشافعية، وهو كلام زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وكلام سعيد ابن المسيب، وكلام سعيد ابن جبير، وكلام الأوزاعي، وبعض العلماء بيقولوا ايه الجماعة دول؟ بيقولوا لا يرثون. مين الذين لا يرثون؟ ذوي الأرحام. امال ايه؟ ان لم يوجد اصحاب فروض ولا وجد اصحاب عصبات، التركة انه روح بها فين؟ قالوا لبيت مال المسلمين توزع على مصالح المسلمين العامة وفقراء المسلمين عامة. ليه يا جماعة؟ قالوا رب العالمين لم يقل شيئا في ميراث ذوي الأرحام في القرآن، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم استدلوا بقول الله تعالى وما كان ربك نسيا. انتم من بتورثوا ذوي الأرحام؟ وليس عندنا نص في القرآن ولا السنة يورث ذوي الأرحام، ولو ورثتم ذوي الأرحام كم ستعطوهم؟ وما الدليل على ذلك؟ بناء على ذلك قالوا إن لم يوجد أصحاب فروض ولا أصحاب عصبات أخذنا المال ووضعنا المال في بيت مال المسلمين ينفق في مصارف المسلمين العامة، أما الخال والخلات وأما هؤلاء لا يرثون، أولاد البنات أولاد الأخت الشقيقة هؤلاء لا يرثون لا يرثون. ولو كانوا يرثون لذكر الله في القرآن، والله يقول وما كان ربك نسيا، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه. فاستدلوا بهذه الأدلة على أن ذوي الأرحام لا يرثون. طيب الاتجاه الثاني للعلماء، الاتجاه الثاني هو اتجاه الحنفية والحنابلة ومتأخروا المالكية ومتأخروا الشافعية، وقال به من الصحابة عمر وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وهذا الكلام هو الذي أخذ به القانون المصري. قالوا لا، ذوي الأرحام يرثون. ما أدلتكم يا جماعة على أن ذوي الأرحام يرثون؟ قالوا أدلتنا ما في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. بدل ما تاخذ الفلوس وتحطها في بيت مال المسلمين، من رحم أقرب، وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فقالوا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. واستدلوا أيضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال ابن أخت القوم منهم، الحديث في البخاري ومسلم، ابن أخت القوم، أهو ابن الأخت، ابن الأخت، احنا قلنا أولاد الأخت دول منين؟ لو هم من العصبات ولو هم من أصحاب الفروض، ابن أخت، ابن الأخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم. بل أتت مسألة لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فأتت فقالوا له يا ابن مسعود توفي رجل أو كانت امرأة وترك عمة وتركت خالة، فورث ابن مسعود العمة والخالة فأعطى العمة الثلثين وأعطى الخالة الثلث. يبقى إذن ورث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقالوا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ابن أخت القوم منهم، ورجع إلى مسألة التوريث متأخر الشافعية ومتأخر المالكية، وأخذ بذلك القانون المصري، وبناء على ذلك يكون القول الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله أن هناك ما يسمى بتوريث ذوي الأرحام، خلافا للمالكية للمعتمد عند المالكية وللشافعية يعني وللمعتمد عندهم. طيب كيف يرثون على القول بتوريثهم واعتمادا على قول الله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض؟ اختلفوا على مذهب، لكن الوقت قرب على الانتهاء ولا أستطيع أن أشرح هذا الآن. فهناك من قال في ذوي الأرحام أن الكل يرث بالسوية، الرجل كالأنثى تمام، لأنه ما عندي دليل على التفرقة ولا غيره، عندي دليل عام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، عندي دليل عام ابن أخت القوم منهم. فبعض العلماء قالوا يرث بالسوية جميعا، لا فرق بين قريب وبعيد، ولا فرق بين ذكر وأنثى ونحو ذلك. هذا قول لبعض العلماء. وقال بعض أهل العلم عليهم رحمة الله إنما يرثون بالتنزيل لمن يدلون به. يعني ايه بالتنزيل؟ يعني العمة بتدلي بمن؟ والله مثلا عمة تدلي بالأب، يبقى إذن تنزل منزلة الأب. الخالة أو الخال يدلون بمن؟ قال والله بيدلوا بالأم، يبقى تنزل منزلة الأم. ونورث كأن في عمة وخال، كأننا نورث أب وأم، فنوقع كل واحد منهم موقع من يدلي به. يبقى منهم اللي قال بالسوية، منهم اللي قال ينزل منزلة التنزيل، منهم من تكلم وورث بمسألة تسمى القرابة، وجعل الجهة القريبة تحجب الجهة البعيدة. ولعلنا إن شاء الله تعالى نشرح ذلك في اللقاء القادم، حتى أنهي بقى الكلام في المواريث ونكمل تفسير سورة النساء، سائلا الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن يعجل بتحرير الأقصى وبالتمكين للمسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.